بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. هذا تابع لما سبق، قوله: ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد. قلنا محمد هذا بالجر بدل وعطب يا من قوله نبي خاتم رسل ربه، كذلك تبر صفة لمحمد. وآله، وقفنا على قوله وآله، يعني ثم الصلاة بعد والسلام على نبي وعلى آله، والضمير يعود على محمد صلى الله عليه وسلم. والآل المراد به في مقام الدعاء أتباعه على دينه، فيشمل حينئذ كل من كان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أقاربه أو لا، وهذا حيث الدعاء. وأما في مقام الزكاة فله شأن آخر، وهنا حيث الصلاة على الآل نقول أتباعه على دينه. من بعده هذا حال، وثنى بالصلاة والسلام على الآل للنص، قدم حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك ما جاء فيه النص، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم تشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فدل على أن الآل يصلى عليه بالتبع، وجاء فيه النص. وآله من بعده هذا جار مجرور متعلق بمحذوف حال، أي حال كون آله من بعده في الصلاة والسلام، لأنه لا يمكن أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ما كانت لهم الخيرة ولا الشرف إلا بمتابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبق أن النبي قيل أنه مأخوذ من النبوة، يعني الرفعة، فهو نبي فعيل رافع لمن اتبعه، كذلك هو مرفوع عليه الصلاة والسلام بالوحي، رفع بالوحي على غيره من الخلق، وهو رافع لمن اتبعه بكونه مؤمنا، حينئذ يترتب عليه الثواب مقدر للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة. وآله من بعده وصحبه، أي من بعده كذلك، فحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. وآله من بعده وصحبه كذلك من بعده، وثلث بالصحب هنا في الصلاة والسلام، وإن لم يرد فيه نص إلا أنه من باب القياس. قال أهل العلم: الصحابة لشرفهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حملهم للشريعة القراء، وكل من بعدهم فهم عالة عليهم في فهم الشريعة وفي نقل الشريعة، حينئذ كان موجبا للصلاة والسلام عليهم، فهو مجرد قياس، ولكن لا يصلى عليهم على جهة الاستقلال، وإنما على جهة تبع، يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه، ولا يقال: اللهم صل على صحب محمد، هكذا ابتداء. وهذا أمر عام، يعني هل يقال فيما لم يرد فيه النص؟ ورد النص في جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وورد النص في جهة الآل، طيب ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام وعدا الآل، هل يصلى عليهم؟ صحيح من أقوال العلم أنه يصلى عليهم تبعا لا استقلالا. ثم هل يصلى عليهم ابتداء دون أن يكون تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم والآل؟ جواب نعم، لكن لا على جهة الشعار، يعني لا يكون شعارا، فيقال: اللهم صل على أبي بكر وسلم، اللهم صل وسلم على عمر مثلا، ولا بأس به، اللهم صل وسلم على الإمام أحمد، لكن لا يكون شعارا له، بحيث كلما ذكر هذا الاسم الإمام أحمد مثلا ذكرت معه الصلاة، كما يقوله البعض علي عليه السلام، هذا جعل شعارا عليه، هذا ممنوع. أما كونه يقع فترة في وقت دون وقت ومرة دون مرة هذا لا بأس به، وأما أن يجعل شعار له دون غيره من الصحابة فهذا يعتبر ممنوعا. إذن وآله من بعده وصحبه، أي من بعده، ففيه حذف من الثاني لدلالة الأول عليه. إذن صلى في هذا البيت على نوعين في الشطر الثاني، وهم الآل والصحب، وهم الآل والصحب. آله قلنا المراد به أتباعه على دينه في مقام الدعاء، وكل مؤمن فهو داخل في هذا النص. وأما في مقام منع الزكاة فهو خاص ببني هاشم وعبد المطلب عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم خاص ببني هاشم وعبد المطلب. ومن بعده أي تبعا له، من بعده قلنا هذا حال، جار مجرور متعلق محذوف حال. وصحبه أي أصحابه، صحب اسم جمع لصاحب، صحابه اسم جمع لصاحب وليس جمعا، لأن صاحب فاعل لا يجمع على فعل، لا يجمع على فعل، فهو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي. والمراد بالصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك. زاد ابن حجر ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في القول الأصح، فكل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به وهو مؤمن به بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره من الأنبياء ومات على ذلك على الإيمان، حينئذ نقول هو صحابي، هو صحابي، سواء طالت لقياه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني طال اجتماعه أو لا، سمع منه أو لا. هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لشرفه ومكانته، كل من رآه ولو من بعد ثبت له حق الصحبة، وأما غيره فلا. إذا الصحبة مأخوذة في لسان العرب من الملازمة، يعني لا يكون صاحبا لك إلا إذا لازمته، فلو رأك شخص من على بعد هل هو صاحب لك؟ لا، ليس بصاحب. لماذا؟ لأنه لابد أن يكون ثم ملازمة لك، وهذا خاص بالصحابة الذي ذكرنا الأمر في شأنهم. وقيل من طالت صحبته له وكثرت مجالسته له والأخذ عنه، وقيل غير ذلك. في تفسير الصحابي خلاف بين أهل العلم، خاصة أهل الحديث، لأنه ينبني عليه مسائل من جهة حديث المتصل وعدمه، لكن ما ذكرناه هو المشهور، حد الصحابي مسلما لقي الرسول وإن بلا رواية عنه وطول، هذا المرجح عند أهل الحديث. ولما حمد الله تعالى وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. ونسأل، السؤال هو الطلب، أي نطلب من الله تعالى الإعانة، يعني العون والقوة على ما نأتيه. وهذا كما ذكرناه سابقا في قول ابن مالك وأستعين الله في ألفية، إذا لابد من تحقيق معنى الاستعانة في العلم، في التأليف وفي التعلم والتعليم ونحو ذلك. لكن هنا قال نسأل، أتى بالنون دل على العظمة، والأصل في السؤال أن يكون بخضوع وذل ولا يكون فيه شيء من العظمة. أتى بالنون، نون العظمة، إما من باب التحدث بالنعمة، إما من باب التحدث بالنعمة، لأنه فيه إشارة، أراد أن يصنف، وهذا لا يمكن أن يصل إلى هذا المقام إلا بعد أن يكون له قدم راسخة فيه في العلم، ففيه اعتراف بنعمة ولا شك في ذلك، لأنه أراد أن يبين مذهب زيد، الإمام زيد بن ثابت، في شأن الفرائض، وهذا أراد به تصنيفا تأليفا، وهذا لا يكون إلا لمن له قدم راسخة في العلم، في نفس العلم، حينئذ هذه نعمة، وأراد أن يبين في ابتداء الأمر أنه ممن أوتي علما في هذا الفن بحيث تأهل أن يصنف فيه، حيث صار أهلا بأن يصنف فيه. إذن أتى بنون العظمة إما من باب التحدث بالنعمة، أو أراد بها نفسه وغيره من المجتهدين في بيان ما ذهب إليه الإمام زيد بن ثابت في الفرائض، يعني يحتمل أنه أراد نفسه وغيره، حينئذ تكون النون على بابها، النون تكون على بابها. إذا قيل نقول، هذا واحد متكلم، قيل نضرب، هذا يحتمل أنه هو ومعه غيره. وهنا نسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، هذا يحتمل أنه نزل المجتهدين منزلة المتكلم الواحد، فكأنه سأل لنفسه ولغيره. إذن هذان مأخذان لمجيئه بالنون، والسؤال هو طلبه. ونسأل الله لنا نحن الإعانة، مصدر أعانة يعين إعانة، فهو من باب الإكرام، من باب الإكرام. أعانة أصله أعون أفعل، حينئذ نقلت حركة الواو لما قبلها، نقول تحركت الواو بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها بحسب الآن، فقلبت الواو ألفا، حينئذ المصدر يكون على وزن الإفعال، على وزن إفعال، وتبقى الألف كما هي منقلبة، وجاء بألف المصدر فالتقى ألفان وحذفت إحدى الألفين، والمرجح أنها ألف الأصلية التي هي عين الكلمة، التي هي عين الكلمة، لأن الألف التي جاءت أو جاء بها للمصدرية جاء بها لمعنى، حينئذ كان بقاؤها أولى من حذف هذه الألف. ودعوى أن الذي حذف هو الألف المصدرية ويبقى عين الكلمة لكونها أصلية، نقول هذا يفوت معنى المصدرية، يفوت معنى المصدرية، مثل ما قيل تلظى تتلظى، فالشأن فيه كالشأن في هذه الألف. ونسأل الله لنا الإعانة، أي نسأل الله لنا إعطاء الإعانة الذي هو القوة، العون والقوة. وبين الإعانة والإبانة، إعانة إبانة، إبانة إعانة، ما الفرق بينهما؟ نون وتاء خاتمة، فرق بينهما في العين والباء فقط، إبانة عانة، فرق بينهما في العين والباء. هذا يسمى بين الإعانة والإبانة جناس أو جناسا لاحقا، يسمى الجناس اللاحق. وضابطه أن تختلف الكلمتان في حرفين متباعدي المخرج، تختلف الكلمتان في حرفين متباعدي المخرج، وهما العين والباء، باء أع أب، ها هذا حلقي وهذا شفوي، أب شفتي أع هذا من أقصى الحلق، حينئذ نقول أو حلقي، حينئذ نقول بين المخرج بين الحرفين تباعد في المخرج، مع السوا بقية الحروف إعانة إبانة يسمى جناسا لاحقا. وأصل إعانة وإبانة إعوان وإبيان، إعوان وإبيان، وتصريفهما واحد، إلا أن الأول واوي إعوان والثاني يائي وهو إبيان، إبيان، إذن لأنه مأخوذ من بان يبين، وذاك من عانى ها يعون من العون، لأن المصدر واوي، وهذا مما يدل على أن الألف المنقلبة في أعانى، في أعانى أصلية، لأنها منقلبة عن عواء، والأصل أن تكون الألف المنقلبة في فعل ثلاثي عانى أعانى أو رباعي زيد فيه أوله، حينئذ الأصل في هذه الألف أن تكون منقلبة عن أصل، سواء كان هذا الأصل واوا أو كان ياء. ونسأل الله لنا الإعانة، يعني الإقدار على الذي نطلبه وتيسيره، فيما توخينا، في هنا بمعنى على، لأن الإعانة والعون والاستعانة كما سبق الأمس أنه يتعدى بماذا؟ يتعدى بعلى، وأعانه عليه قوم آخرون، والله المستعان على ما تصف. إذن العون وهذه المادة مشتقاتها تتعدى بعلى، حينئذ القول هنا كما قلنا هناك، وأستعين الله في ألفية، يعني أستعين الله على نظم ألفية، على نظم ألفية. هنا فيما، يعني ونسأل الله لنا الإعانة فيما، على الذي، ففي بمعنى، بمعنى على، وما هنا موصولة بمعنى، بمعنى الذي. وتوخينا بتشديد الخاء، هذا الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، توخينا، توخينا، والضمير العائد محذوف، تقديره توخيناه، يعني قصدناه أو اجتهدنا في تحصيله. توخينا أي تحرينا وقصدنا، تحرينا وقصدنا. وهنا جمع بين المعنيين، والتوخي قد يطلق ويراد به التحري والاجتهاد، وقد يطلق ويراد به القصد، يطلق ويراد به التحري والاجتهاد، ويطلق ويراد به القصد، يطلق ويراد به القصد. وهل المراد هنا بالمعنيين أو المراد به التحري والاجتهاد؟ الظاهر الأول أنه مراد به التحري والاجتهاد، التحري والاجتهاد، وليس المراد به القصد فحسب، إلا إذا عمم وراد به القولين كما ذهب الشارح إليه. ويقال فلان يتوخى الحق ويتأخاه، أي يقصده ويتحراه، ويقال تأخيت الشيء تحريت، جاء بمعنى القصد وجاء بمعنى التحري، والتحري طلب الأحرى، وكثيرا ما يستعمله الفقهاء بمعنى الاجتهاد، بمعنى الاجتهاد. والألفاظ الثلاثة متقاربة التي هي التحري والقصد والاجتهاد، هذه كلها متقاربة. قال شيخ زكريا رحمه الله تعالى: الاجتهاد والتحري والتأخي بذل المجهود في طلب المقصود، بذل المجهود في طلب المقصود. إذن إذا لم يبذل مجهود لا يقال بأنه توخى، لا يقال بأنه توخى. ولذلك يقال اجتهد، وهذا يذكره الأصوليون، اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال اجتهد في حمل نواة. صحيح، اجتهد في حمل الصخرة لأنه بذل مجهود، تعب وشق عليه. أما النواة هذه لا يقال فيها اجتهد، وإنما يقال حمل النواة. إذن يقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل نواة. وذكر أبو عبيد أن التأخي لا يكون إلا في الخير، ولعل هذا هو السبب في تخصيص الناظم التوخي بالذكر دون التحري. وقيل التوخي هنا الاجتهاد ولا القصد فقط، يعني إما أن يعمم بمعنى القصد والاجتهاد أو يقال الاجتهاد فقط، أما أن يجعل بمعنى القصد فليس الأمر كذلك. فإن التوخي بمعنى الاجتهاد لا يقال إلا في الأمر المهم الجليل من الخير، بخلاف التوخي بمعنى القصد فإنه يقال لما هو أعم من ذلك. إذن التوخي بمعنى القصد عام، يقال في الأمر المهم الجلل وفيما هو دونه، وأما التوخي بمعنى الاجتهاد فهو خاص بالأمر الجلل كما ذكرناه، اجتهد في حمل صخرة ولا يقال اجتهد في حمل نواة. إذن قوله فيما توخينا أي على الذي توخيناه، جئنا بعلى مكان في للدلالة على أن في هنا ليست على بابها، وإنما هي بمعنى على. والذي دلنا على ذلك أن في متعلق بقوله الإعانة، يعني معمول له، والإعانة مادة من العون أنه مصدر. حينئذ هذا باستعمال كلام العرب النظر فيه إنما يتعدى بعلى ولا يتعدى بفي، حينئذ لابد من القول بتضمين الحرف معنى حرف آخر. ففي بمعنى على، لأن الإعانة تتعدى بعلى، وما اسم موصول بمعنى الذي والعائد محذوف. فيما توخينا من الإبانة، الإبانة يقال في تصريفه ما قيل في الإعانة، يعني مصدر أبانا يبين إبانة، أكرم يكرم إكراما، مثل أقام يقيم إقامة، والخلاف مذكور في كتب الصرف. والإبان المراد به هنا الإظهار، لأنه مأخوذ من بان يبين، إذا أظهر الشيء وكشفه وبين حقيقته يقال فيه إبانة، وهذا واضح بين. إذ الذي أراد أن يصنف فيه وهو علم الفرائض هذا يحتاج إلى كشف ويحتاج إلى إظهار ويحتاج إلى إبانة. من الإبانة هذا متعلق بمحذوف بيان لما، فيما الذي يصدق على ماذا؟ ما الذي توخاه واجتهد فيه وقصد بيانه؟ ما هو الإبانة؟ ما الذي توخاه؟ نقول هو الإبانة، هو الإبانة. حينئذ تكون من هذه بيانية، والمبين هو ما، الاسم الموصول الذي دخل عليه الحرف في. لماذا؟ لكون الاسم الموصول مبهم، فإذا كان مبهما حينئذ لابد من مفسر يزيل ويكشف هذا الإبهام. وقوله من الإبانة متعلق بمحذوف بيان لما، الموصول لأنه من المبهمات. إذن قوله من الإبانة بيان لما توخيناه، عن مذهب الإمام، جار مجرور متعلق بقوله الإبانة، هذا يسمى تضمين عندهم، هو عيب. الأصل في البيت أن يكون مستقلا بفائدة ولا يتعلق ما بعده بما قبله، وما قبله لا يتعلق بما بعده، كل بيت ينتظم فائدة أو ينتظم مسألة مستقلة، هذا الأصل فيه. فإذا جعله مرتبطا بما بعده حينئذ يسمى تضمينا، وهذا تساهل فيه المتأخرون خاصة في الأراجيز، لأنهم قصدوا منها الفائدة ولم يقصدوا منها أن يكونوا منضبطين على قواعد عروضيين وأهل القوافي من أجل حصول الفائدة التامة التي تترتب على هذا النظم. إذن عن مذهبي، جار مجرور متعلق بقوله الإبانة، وتعلق به لكونه مصدرا، والمصدر يعتبر من العوامل. عن مذهبي، مذهب على وزن مفعل، ومفعل كما هو معلوم يصلح أن يكون مصدرا ميميا، ويصلح أن يكون اسم زمان، ويصلح أن يكون اسم مكان. هذه الثلاثة، والمراد هنا الأول وهو كونه مصدرا ميميا، وكونه مصدرا ميميا. حينئذ نفسر بالذهاب، يعني ما ذهب إليه زيد الفرضي رضي الله تعالى عنه. ولكن المراد به المذهب هنا ليس المعنى اللغوي، يعني أرجح من هذه المحاميل الثلاثة التي هي المصدر الميمي واسم الزمان اسم المكان أن يكون بمعنى المصدر. ثم المراد به المذهب الاصطلاحي، وهو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به يسمى هذا مذهبا له، يسمى مذهبا له بشرط أن يكون قاله بدليل، يعني بنظر في الأدلة. وأما إذا قاله تبعا لغيره يعني مقلدا فلا يقال فيه أنه مذهب له، لا يقال فيه إنه مذهب له لأنه مقلد. وإذا كان الأمر كذلك حينئذ لا ينسب إليه قول، المقلد لا ينسب إليه قول، كما يقال الساكت لا ينسب إليه قول، مقلد كذلك لأنه تابع لغيره مأخوذ من القلادة كأنما جر بي عن مذهب الإمام. إذا مذهب مفعل يصلح للمصدر والمكان والزمان بمعنى الذهاب، والمراد به المرور أو محل الذهاب أو زمان الذهاب أو زمان الذهاب، وبعضهم يحمله على المعاني الثلاث. هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فهو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به بهذا الشرط. فإن قاله بدليل ثم رجع إلى قول آخر قاله بدليل ومات على الثاني، فالأول لا يعتبر مذهبا له، فالأول لا يعتبر مذهبا له. وهذا ما يعبر عنه بالمذهب الشخصي بخلاف ما سلكه أرباب المذاهب الأربعة، فإنهم لا يعتبرون هذا، مع أنه هو الذي ينبغي أن يكون أصلا، أنه ما ثبت أن الإمام رجع عن هذا القول وقال بقول آخر بدليل ومات قائلا بالقول الثاني، وجب أن يكون القول الثاني هو المذهب له والأول لا ينسب إليه، هذا الأصل. حينئذ إذا نظر في هذا التعليل وهذه الكيفية لتحقيق معنى المذهب، حينئذ لا ينسب لأبي حنيفة مثلا أو مالك أو الشافعي أو أحمد قولا قد ثبت أنه رجع عنه، وهذا المراد به المذهب الشخصي. وأما المذهب الاصطلاحي فهو أشبه ما يكون شيء تعلق به المتأخرون من أجل تنظيم المذهب السابق الذي يعتبر مذهبا شخصيا للإمام نفسه، يعني ينظر في القولين دون أن يقال بأنه رجع إلى القول الثاني أو لا، مجرد حكاية قولين أو ثلاثة أو أربعة عن الإمام ينظرون فيها بالقواعد التي أخذوها من طريقة ومنهج الإمام نفسه، حينئذ قد يرجحون المذهب الذي قد ثبت أنه رجع عنه ويجعلونه مذهبا يفتى به، ولذلك نسميه مذهبا اصطلاحيا لا شخصيا. وفرق بين النوعين، إذ لا يحل أن تقول الإمام أحمد يقول بكذا وهو قد رجع عنه، تكذب عليها أنت. لكن إذا قيل المراد به المذهب الاصطلاحي لا إشكال، إذا قيل المراد به المذهب الاصطلاحي فلا إشكال. إذن عن مذهبي، إذن المذهب المراد به ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، قاله قول مجتهد لابد أن يكون من أهل الاجتهاد والنظر، أما العامي ونحوه لا، بدليل. فإن قاله لا بدليل لا يدخل معنا، ومات قائلا به هذا احتراز. إذن هذه كلها قيود. عن مذهب الإمام، مذهب مضاف الإمام مضاف إليه. نعم، الإمام نقول يجمع على أئمة، مذهب مضاف الإمام مضاف إليه، والإمام يجمع على أئمة، ويقال أئمة بالتخفيف، والأصل أئمة بتحقيق الهمزتين. وعلى إمام يعني له جمعان، إمام وهو مفرد وإمام هو جمع، وإمام مفرد وأئمة هذا جمع ولا إشكال في النوعين. فيستعمل مفردا وجمعا، ومنه وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. فإمام يراد به المفرد ويراد به الجمع، يعني نعم أئمة، نعم إمام، إمام يراد به المفرد ويراد به الجمع، وحينئذ القرينة والسياق هي التي تعين المراد. وهل المراد هنا الجمع أو المفرد؟ مفرد، لأنه أراد أن يبين مذهب زيد الفرضي. عن مذهب الإمام، إمام فعال بمعنى مفعول، والمراد به هنا المؤتم به والمقتدى به، ولذلك صلح أن يكون إماما، لأنه لا يطلق لفظ الإمام إلا لمن كان أهلا للاقتداء وكان أهلا للاهتداء. فالإمام أي الذي يقتدى به، وقيل المقدم على غيره، والقدوة والمؤتم به، كلها معان متقاربة والمعنى واضح بين. زيد الفرضي عن مذهب الإمام زيدي، زيد بلا تنوين، أصل زيد على أنه بدل من إمام أو عطف بيان، لكن للوزن حذف التنوين، حذف التنوين. إذن هنا ممنوع من الصرف، لماذا؟ للوزن، هما هو في نفسه فليس ممنوعا من الصرف، ليس فيه علة من العلل التي توجب المنع من الصرف، وإنما حذف تنوينه ومنعه من الصرف الذي هو التنوين من أجل الوزن. عن مذهب الإمام زيدي، زيدي قلنا المراد به زيد بن ثابت ابن الضحاك ابن سعد بن خارجة، صحابي الأنصاري الخزرجي من بني النجار، يكنى أبا سعيد، يكنى أبا سعيد، وقيل أبا عبد الرحمن، وقيل أبا خارجة. هذه يكثر خلاف في كنية شخص، ولعله من السبب الذي يكثر فيه الخلاف أنه لا بأس أن يعدد الشخص كنيته، يكنى بالابن الكبير ويكنى بالابن الصغير، أو يكنى وليس عنده ولد، على الصحيح أنه يجوز. وإذا تعددت الكنى حينئذ كل حكم ما سمعه ولا بأس، أو تتغير وتتبدل، في وقت يكون أبا كذا وفي وقت آخر يكون على كنية أخرى، ولذلك يحصل خلاف طويل عريض، يكنى بكذا ويكنى، قد يكون ثم خلاف في النقل، بعضه يصح وبعضه لا يصح، هذا لا أشكال، واضح بين حيث السنة. وأما إذا قويت كلها في نسبة الفلان مثلا إلى كنية معينة، وثبت النقل كذلك بكنية أخرى، لا بأس أن يقال يكنى بكذا ويكنى بكذا، ولا نجعلها قولين خلاف ولا بد من الترجيح، قل لا يكنى بهذا ويكنى بهذا، لأنه لا بأس أن تتعدد الكنى. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 15 سنة، وتوفي بالمدينة 45، قاله الترمذي وقيل غير ذلك، ومناقبه شهيرة وفضائله كثيرة. روي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال يوم مات زيد: اليوم مات عالم المدينة، اليوم زيد بن ثابت مات عالم المدينة. وهذا فيه نوع تزكية له، وليس فيه حصر العلم فيه، هو تزكية له بأنه عالم المدينة، لكن هذا وصف وليس فيه حصر، صحيح؟ ليس فيه حصر. فمثل هذه الألفاظ حينئذ تحمل على ما أريد من معنى يناسب تلك الحال، عندما مات وفقد قد تطلق بعض العبارات كأنه لا يوجد عالم له، وقد لا يكون الأمر كذلك، قد لا يكون الأمر كذلك، حينئذ يفسرت أو تحمل هذه الألفاظ قوله مات عالم المدينة أنه لا يلزم منه أن يكون هذا الوصف منحصرا فيه، بل غيره عالم الصحابة وهو كذلك عالم المدينة. وخطب عمر رضي الله عنه بالجابية فقال: من يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا واضح بين أنه كانت له مزية عناية بالفرائض، وهذا لا يلزم منه التخصص، وإنما يفسر بما سبق أنه عالم بالقرآن وعالم بمواقع القرآن وأسباب النزول والفقه والحلال والحرام وعالم بالفرائض، إلا أنه اعتنى بالفرائض أكثر من غيره، وهذا لا إشكال فيه. وكذلك الحديث الذي يستدل بأفرادكم زيد كما سيأتي، وعلمكم بالحلال معاذ إلى آخره، أول حديث ضعيف، ثانيا إن صح فالوصف الخاص الذي ذكر في النص دليل على أنه قد اعتنى بما ذكر به، ولا يلزم منه أن ينفع عنه غيره. إذا قيل أفرادكم زيد معناه ماذا؟ أكثركم علما بالفرائض زيد، لشدة العناية بها، ولا يلزم من ذلك أن يكون زيد ليس بفقيه وليس بمفسر إلى آخره. قال مسروق: دخلت المدينة فوجدت فيها من الراسخين في العلم زيد بن ثابت، من الراسخين، ليس هو وحده إنما هو من الراسخين، زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقال الشعبي: علم زيد بن ثابت بخصلتين بالقرآن والفرائض رضي الله عنه رضي الله عنه. إذن توفي سنة 45 وله 57 سنة. عن مذهب الإمام زيد الفرضي، الفرضي شراب الفرضي نعت لي لزيد الفرضي، قال الشارح بفتح الفاء والراء العالم بالفرائض، العالم بالفرائض يقال له فارض على وزن فاعل وفريض على وزن فعيل كعالم وعليم. الفرضي هذا اسمه، إذن ليس هو بنسبة محضة وإنما فيه معنى العالمية، هذا مراده. ولذلك قال الشارح العالم بالفرائض، العالم بالفرائض نسب إلى هذا الفن أو هذا العلم الشرعي لكونه قد علم أصوله وفروعه، حينئذ يقال له فارض كعالم. والعالم من هو؟ من اتصف بصفة العلم، وعليم كذلك فعيل صفة مشبهة لمن اتصف بصفة العلم. إذن كل منهما فرضي وفارض وفريض يدل على ذات متصفة بهذه الصفة وهي العلم بالفرائض. وفراض وفرضي بسكون الراء أيضا. وأجاز ابن الهائم رحمه الله تعالى أن يقال فرائضي، وهذا محل النزاع وبعضهم يخطئ هذه النسبة. لماذا؟ لأن فرائض جمع فريضة، ومعلوم أن النسبة إنما تكون للمفرد لا للجمع، حينئذ تقول ها فرضي لأن فريضة فعيلة، حينئذ تحذف الياء والتاء كتاء مكة وتحذف الياء من فعيلة، فيبقى ماذا معك؟ فاء والراء والضاد، تقول فرضي فعلي كحنيفة، تقول فيه حنفي، صحيفة صحفي، تقول صحفي جمع لا، إنما صحف هذا جمع صحيفة. إذا أردت النسبة أن زيد من الناس علمه عن طريق الصحف، حينئذ تقول صحفي فعيلة صحفي ولا تقل صحفي. ومثله ما شاع الآن، يقول مطار دولي، خطأ هذا، إنما هو لأن دول جمع دول دولة، حينئذ نقول مطار دولي دولي وليس دولي، قل هذا خطأ. إذن فرائض نقول هذا جمع فريضة، فالنسبة حينئذ تكون للمفرد لا للجمع، إلا في حالة واحدة إذا صار الجمع كالعلم كالأنصاري، أنصار ها هذا جمع وقد نسب إليه فقيل أنصاري. لماذا؟ لأن الأنصار جعل علما أو استعمل استعمال العلم على فئة وطائفة معينة، حينئذ الفرائض لما كانت تستعمل استعمال العلم بهذا المعنى صح أن يقال فرائض، لذلك صوبه الشارح، صوبه الشارح، والأكثر على خلاف ما ذكرناه، لأن فرائض جمع وفريضة هي الأصل، حينئذ ينسب إليها فيقال فرضي. والفرائض قال جلال المحلي جمع فريضة بمعنى مفروضة، فعيلة بمعنى اسم المفعول، أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة، وسيأتي أن فيها بعض التعصيب، فغلبت على غيرها، أي فغلبت على التعصيب وجعلت لقبا لهذا العلم، جعلت لقبا لهذا العلم. إذن قوله عن مذهب الإمام زيد الفرضي، فرضي هذا نعت لي لزيد، وهو نسب لواحد الفرائض وهو فريضة بوزن فعيلة، وهو اسم للعلم بالفرائض أو للعالم، اسم للعالم بالفرائض. إذ ذاك، إذ كان ذاك من أهم الغايات، إذ تعليلية، لماذا أراد الإبان عن مذهب الإمام زيد الفرضي على جهة الخصوص؟ إذ ذاك إذ تعليل، وهو حينئذ يكون منصوبا على الظرفية متعلق بمحذوف. إذ كان ذاك، ما هو المشار إليه؟ إما الإبانة وإما التوخي، حينئذ إذ تعليل إما لقوله فيما توخينا، وإما لقوله من الإبانة، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا. إذ كان ذاك أي التوخي من الإبانة، إذ كان ذاك من الإبانة، حينئذ إما أن يعود اسم الإشارة إلى التوخي، وإما أن يعود إلى الإبانة، وإن أعيد إليهما معا فلا إشكال، لكن لا بد من التأويل. ذا هذا مفرد مذكر، فإذا أعيد إلى التوخي وهو القصد أو الاجتهاد لا إشكال، إذ كان ذاك أي التوخي فلا إشكال. أما إذا أعيد وكان مرجعه الإبانة وقع إشكال، إذ كان ذاك الإبانة لابد أن يقول تلك، لابد أن يقول تلك، حينئذ لابد من تأويل الإبانة بالمذكور، إذ كان ذاك المذكور من الإبانة، فأعاد اسم الإشارة إلى الإبانة بتأويل، أعاد اسم الإشارة ذاك ذا إلى الإبانة بتأويل بالمذكر وهو المذكور، هذا دائما لفظ المذكور يأتي عند النحاة أشبه ما يكون بالخيط الذي يستمسك به، بدأ من أن يغلط كيف عاد وكذا إلى آخره أوله بالمذكور، قد يكون هو ما استحضر شيء من هذا، وقد يكون يريد ما هذا التعليل للتوخي لا للإبانة، لكن الشرح هكذا لابد أن نشرح هكذا. إذ كان ذاك ذاك أي المذكور من الإبانة والتوخي من أهم الغرض، من أهم الغرض، الغرض المراد به القصد، المراد به القصد، وأصل الغرض ما يرمي إليه الرماة، هذا الأصل غرض، تضع الطائر هناك هذا لا يجوز، لكن مثلا فتصيبه يقول هذا يسمى غرضا، يسمى غرضا، فلما كان قاصدا لطريقة زيد سمي غرضا، قاصدا كأنه نصب طريقة زيد وصوب إليها فأرادها، حينئذ سمي غرضا للمشابهة، سمي غرضا للمشابهة. قوله إذ كان ذاك إذ للتعليل، وذاك أي المذكور، لأن الإبانة مؤنثة فيحتاج إلى اسم الإشارة المؤنث، فلابد من التأويل، لابد من التأويل. قوله من أهم الغرض أي من أهم القصد، إن فسر اسم الإشارة بالتوخي، أو أهم المقصود إن فسر اسم الإشارة بالمذكور من الإبانة فإنها مقصودة. التوخي القصد لا إشكال فيه، غرض القصد إذا كان التوخي لأن ذكره بالمصدر، وأما الإبانة فهي مصدر، لكن الإبانة هنا مبين أو المراد به المعنى المصدري الأول، حينئذ لابد أن يكون المراد من أهم الغرض أي من أهم المقصود بالتأليف وهو الإبانة، حينئذ الإبانة حاصلة وهي أثر للتأليف، هذا هو الأصل فيها، حينئذ صارت مقصودة وليست قصدا، القصد إنما يكون في التوخي، وأما الإبانة فهي مقصودة، مقصودة بالتأليف، ألف وصنف ونظم من أجل أن يبين، فالبيان حاصل بتأليفه، حينئذ لابد أن يفسر الغرض بمعنى المقصود، بمعنى المقصود. إذ كان ذاك من أهم الغرض، من أهم الغرض. ثم قال قوله الشارح هنا، قال إذ كان ذاك أي المذكور من الإبانة أو توخيها من أهم الغرض لمن يريد التصنيف في علم الفرائض فهو تعليل لما ذكر، إما التوخي وإما الإبان. قال العلامة صبط المرديني، هذا له شرح على رحبية ولا عليه حاشية كذلك، أي ونسأل الله تعالى لنا الإعانة فيما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب الإمام زيد رضي الله عنه، لأن هذا من أهم القصد، فإنه لا يخيب من قصده، قال تعالى واسألوا الله من فضله الآية. قال بعض العلماء لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي انتهى، وقال الإمام تاج الدين ابن عطاء الله، هذا له مصنف التصوف، متى وفقك للطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك، متى وفقك للطلب يعني السؤال فاعلم أنه يريد أن يعطيك، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعو، علما شرابه منصوب على ماذا؟ مفعول لأجله، المفعول لأجله، ولذلك قال الشاعر منصوب على أنه مفعول لأجله، مفعول لأجله. واستشكله البعض، هذا المشهور في إعراب هذا البيت أنه مفعول لأجله، واستشكله البعض بأن الشرط فيه أن يتحد مع عامله فاعلا، يعني المفعول الفعل والفاعل، ها الفاعل لفاعل الفعل العامل والفاعل للمصدر واحد، فالعلم هنا نقول مفعول لأجله، ما العامل فيه؟ هذا يحتمل، هذا يحتمل، ولذلك قدره هنا وهو علة لقوله إذ كان ذاك من أهم الغرض، أو علة لقوله توخينا، إما هذا وإما ذاك. توخينا واضح، فاعل التوخي القصد هو المصنف، وعلما لأجل العلم هذا كذلك حاصل بفعل مصنف، اتحدا، فاعل علم وفاعل توخي واحد اتحدا. أما علما كونه علة لقوله إذ كان ذاك من أهم الغرض هذا منفصل لابد من التأويل. واستشكله البعض بأن الشرط فيه أن يتحد مع عامله فاعلا، فالفاعل يكون واحدا للمصدر وللعامل، وهنا ليس كذلك، فإن مرفوع كان اسم إشارة، إذ كان ذاك ذاك هذا مرفوع كان، وفاعل العلم المصنف، وهذا على جعل علما علة لقوله إذ كان ذاك من أهم الغرض، إذن انفكت الجهة، وإذا كان كذلك لا يصلح أن يكون علما مفعولا لأجله وعلة لقوله إذ كان ذاك، وإنما يحمل على الثاني. وأما على جعله علة لتوخينا فلا إشكال، لأن فاعل التوخي والعلم واحد وهو المصنف. وأجيب عن الأول بالتأويل، إذ كان ذاك من أهم الغرض عندي علما، إذن اتحدا، واضح، اتحدا، فثم تقدير في الأول من أجل أن يجعل قوله إذ كان ذاك كان ذاك ذاك هذا مرفوع بكان، وليس العامل فيه هو عامل أو ما اتصف به المصنف، لأن الإشارة هنا لما سبق الإبانة والتوخي، حينئذ انفكت الجهة. فكون إذ كان ذاك عاملا في علما على أنه مفعول لأجله فيه نظر لعدم اتحاد الفاعل، حينئذ لابد من تقدير في الأول من أجل أن يتحد عامل الأول مع عامل الثاني في الفاعل، فقيل إذ كان ذاك من أهم الغرض عندي علما فاتحدا، هكذا قيل. وقيل الاتحاد في الفاعل موجود معنا، فكأنه قال أعده من أهم الغرض علما إلى آخره، قدره في الأول، لأن المراد إذ كان ذاك من أهم الغرض عندي، على كل علما مفعول لأجله، والأحسن جعله من التوخي لعدم الاحتياج إلى التقدير. علما بأن العلم بأن جار مجرور متعلق بقوله علما لأنه مصدر، علما بأن العلم، أي علم؟ ها؟ الفرائض أو العلم الشرعي؟ العلم الشرعي مراده العلم الشرعي عام، سواء كان علم التفسير أو علم الحديث أو علم الفقه، لأنه أراد أن يثني على العلم على جهة العموم ثم يخصص، وقال وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع، إذن ذكر العلم أولا على جهة العموم ثم خص علم الفرائض على جهة الخصوص. علما بأن العلم، والعلم هو فسره الشارح، هذا بعيد أن يفسر العلم هنا بحكم الذهن الجازم المطابق للواقع، هذا للعلم من حيث هو إذا كان مقابلا للظن والشك ونحو ذلك. وأما العلم المراد به هنا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. علما بأن العلم، فأل حينئذ تكون للعهد الذهني، العهد الذهني، إذ الذي خير ما سعى له العبد ودعا العبد غيره للسعي في طلب العلم هو العلم الشرعي. إذ العلم إذا أطلق وأثني عليه من جهة الإطلاق انصرف إلى علم الشرعي. علما بأن العلم خير ما سعي، ولذلك قال هنا والآلف واللام فيه للاستغراق أو العهد الشرعي، العهد الشرعي، وهذه أول مرة تمر علينا هذا اللفظ العهد الشرعي، كذلك كذلك العلم أل للعهد الذهني. ما هو المعهود؟ ما هو المعهود؟ العلم الشرعي، العلم الشرعي. حينئذ قد يكون المعهود إما ثابتا من جهة الحس، وإما ثابتا من جهة العقل، وإما ثابتا من جهة الشرع، وهذا يعتبر مثال للشرع. أو العهد الشرعي وهو علم التفسير والحديث والفقه، ويلحق بذلك ما كان آلة له فالعلم كما قال الشارع الناظم هنا خير ما سعي فيه، خير هذا خبر أن، بأن العلم، أن العلم هذا اسم أن، خبرها خير يعني أفضل، وخير هذه أفعل تفضيل، فالخيرية ثابتة للعلم الشرعي بإطلاق، ليست من وجه دون وجه كما هو الشأن في العلوم الأخرى، علوم الصناعية الدنيوية حتى علوم الآلة، هذه فيها خيرية من جهة دون جهة، كل ما أعان على فهم الكتاب والسنة فهو الذي يعتبر علما شرعيا، سواء كان مقصودا لذاته أو كان مقصودا لغيره، فما زاد عن ذلك من العلم المقصود لغيره حينئذ لا تكون الخيرية ثابتة فيه بإطلاق، واضح؟ إذن خير ما سعي، هنا أطلق الناظم الخيرية فدل على أن المراد به العلم الشرعي وما يخدمه يعني من علوم الأهل، خير هذا خبر وهو مضاف، وما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه، وسعي هذا مبني لما لم يسمى فاعله، وفيه هذا جار ومجرور متعلق بالمحذوف، ها شراب فيه سعي في نائب فاعل، نعم اعتبر نائب فاعل، والضمير في فيه عائد على ما، عائد على ما، وجملة سعي فيه، سعي فيه لا محل لها من إعراب صلة الموصول. إذن العلم خير وأفضل ما سعى فيه العبد، ما سعى فيه العبد يعني طلق الطريق من أجل الوصول إلى هذا العلم، فكل سعي موصل للعلم فهو خير لأنه موصل لأصل وثبتت فيه الخيرية المطلقة، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وأولى ما له العبد دعي، وأولى هذا معطوف على خير، معطوف على خير، وأولى هذا معطوف على خير، والمراد به الأحق والأجدر، أولى الأحق والأجدر، ما له الذي له لهذا العلم العبد أي الشخص، ليس مراد العبد مقابل الحر، المراد به الشخص، دعي هذا مغير الصيغة مبني لما لم يسمى فاعله، وبين دعي وسعي هذا جناس يسمى ماذا؟ يسمى جناسا. قال هنا فالعلم من خير ما سعي فيه ومن أولى ما له العبد دعي، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، وقال تعالى وقل ربي زيدني علما، هنا أطلق العلم وأثنى على أصحابه فدل على أنه يثنى عليه مطلقا بدون تخصيص وبدون تقييد، ولا يصرف هذا العلم من حيث الإطلاق إلا على علم الكتاب والسنة فحسب وما عداه فلا، وإنما يكون له حكم المقاصد يعني العلوم الدنيوية الحساب والطب والهندسة ونحوها، هذه ليست محمودة لذاتها وإنما هي مباحة، هي مباحة في الأصل، فإن أريد بها بنية صاحبها خدمة الإسلام مثلا وكف المسلمين من النظر لغيرهم ونحو ذلك أثيب على هذه النية، أثيب على هذه النية، وأما العلم نفسه فلا ينقلب شرعيا يبقى كما هو كما ذكرناه في شأن ماذا؟ في شأن المباح، المباح لا ينقلب مستحبا نفسه وإنما بنيته، نقول حينئذ لما نوى بنومه التقوي على الطاعة على قيام الليل مثلا يثاب على هذه النية، وأما النوم نفسه لا يكون عبادة لأن العبادات توقيفية، لابد من دليل، أين أين أين الدليل في إثبات كون النوم أو الأكل أو الشرب أو نحو ذلك أنه عبادة في نفسه؟ قل لا، هو يبقى على ما هو مباح، وإنما احتسب نومتي وقومتي وأكلتي وشربتي، نقول هذه كلها المراد بها ثواب على النية، ثواب على النية، هكذا يفسر كلام الأصوليين أن المراد بأن المباح يبقى على كونه مباحا ولا ينقلب المباح فيصير طاعة، فالنوم مباح في الأصل ولا ينقلب عبادة، وإنما العبادة في كونه يستعين به، حينئذ الاستعانة والنية تكون محلها القلب. والأحاديث في فضائل العلم كثيرة شهيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، نعم في الخير، نعم على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. والحكمة المراد بها هنا السنة أو العلم الشرعي على جهة العموم. رواه البخاري من حديث مسعود. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. انظر من سلك، من شرطية ويعامة، هذا يدخل فيها حتى العوام، ليس الحكم خاص بطلاب العلم، لا، هذه الفضاء التي وردت في شأن العلم، كل من سأل أو كل من بذل أو سلك فهي عامة. حينئذ كل شخص وجد منه شيء من هذا الوصف الذي رتب عليه هذا الثواب، حينئذ استحق هذا الثواب بحده، حينئذ الثواب يتبعض، كما أن ما توقف عليه الثواب يتبعض، العلم يتبعض، أليس كذلك؟ العلم يتبعض أو لا؟ لا إله إلا الله، يتبعض أو لا، يتجزأ أو لا؟ تجزأ، نعم، تتعلم الفرائض وتتعلم الفقه وتتعلم التفسير، هذه متبعضة، تتعلم الفرائض المسألة الأولى، الحقوق المتعلقة بالتركة، هذه مسألة تضبطها من أصلها، وتجهل الحساب وتجهل الحجب والتعصيب، لا بأس، تعلم هذه وتجهل هذا، إذن هذا معنى التبعيض، حينئذ يتبعض. فكلما وجد جزء أو بعض منه ترتب عليه الثواب، ترتب عليه الثواب. إذن من سلك طريقا يلتمس، طريقا هنا نكر في سياق الشرط، فيعم أدنى وأقل ما يسمى طريقا، ولو سؤال بالهاتف نقول دخل في النص، كذلك دخل بالنص، لو ترفع سماعة تسأل مسألة حكم شرعي نقول هذا يعتبر من طلب العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حينئذ اسألوا عما لا تعلمه، قد لا تعلم مسألة واحدة وأمرت به بالسؤال، وهو داخل في هذا النص. إذن طريقا نقول هذا نكر في سياق الشرط، فيعم أدنى ما يسمى طريقا، والطرق مختلفة، والطرق والمناهج في طلب العلم مختلفة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. قال يلتمس فيه علما، علما هنا نكر في سياق الإثبات، لأنها ليست داخلة على قول سلك طريقا الذي هو فعل الشرط، وإنما قال يلتمس فيه علما، يعني يطلب فيه علما، أدنى ما يسمى علم، أدنى، فهي نكرة في سياق الإثبات. سهل هذا الجواب، سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الشافعي رضي الله عنه في بيان فضل العلم: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. تبي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم، هذا عند التعارض، هذه تفهم عند الطلاب بفهم سقيم هذه العبارات، نقول تفهمها على ما قاله الإمام الشافعي، يعني هو يقول شيء ويعمل به، فتنظر في سيرته كيف هو مع قيامه وقرآنه وصيامه ودعوته وتعلمه وتعليمه تفهم هذه العبارة. وأما أن تقف مع هذه العبارة ليس بعد الفريضة أفضل من العلم، ثم لا وتر ولا قيام ولا صلاة ولا قراءة قرآن بحجة ماذا؟ أنه العلم أفضل من غيره، قل لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. إذ لو كان طالب العلم لا يقف إلا على الفرائض، لماذا يتعلم؟ لماذا يتعلم ويحفظ السنن ويعرف المكروهات؟ لا، تجنب مثل العوام، اعمل الفرائض واجتنب المحرمات كبائر، وما بين حينئذ تكون كغيرك في تلك المسائل. إذن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة إذا تعارض. وأما الأصل لا، تعمل بكل سنة، كل سنة تعلمها قولية أو فعلية أو تركية، فالأصل وخاصة طالب العلم الأصل أن يكون سباقا في تطبيقها. ثم إذا حصل تعارض بين المذاكرة، بين الحفظ، بين حضور الدرس مع بعض النوافل، حينئذ لا بأس أن يقال بأن هذا واجب فرض كفاية وهذا نفل، ولا يمكن الجمع بينهما فيقدم الفرض على النفل، هذا المراد، وليس المراد أن يكون من سنن طالب العلم أن يهجر السنن ويهجر المستحبات ويفعل المكروهات بحجة ماذا؟ هذه العبارات. وليس بعد الفريضة أفضل من طلب العلم، ولا شك في ذلك، ولا شك في ذلك. وكفى بالعلم شرفا أن كل أحد يدعيه، وكفى بالجهل قبحا أن كل أحد ينكره، كل واحد يظن أنه عالم، وإذا قيل له يا جاهل غضب مع كونه جاهلا. فكل من انتسب إلى العلم ولو بالدعوة والكذب فرح وارتفع ونفخ صدره. وإذا قيل له يا جاهل وهو محله حينئذ غضب، علما بأن العلم خير ما سعي، أي أفضل الأمر الذي سعى الإنسان فيه، ونعم ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعيه، أي أيوة ومن أولى الأمر الذي طلب العبد له، يعني أمر العبد بتحصيله وهو العلم الشرعي، ولا يخفى التجنيس بين سعي ودعي. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وأن هذا معطوف على ما سبق، علما بأن العلم وعلما بأن هذا العلم، فهو معطوف على ما سبق، فهو تعليل للسابق. أن هذا العلم، هذا العلم المحل بأل إذا وقع بعد هذا وهو اسم إشارة، حينئذ فسرت ألبي بالعهد الحضوري، أي العلم الحاضر الذي سيؤلف فيه وهو الفرائض. حينئذ قوله بأن وأن هذا العلم مراد به علم الفرائض، علم المواريث، والذي خصه وقوعه بعد هذا، وهذا اسمه إشارة، لأنها تدل على الشيء الحسي، هذا الأصل فيها، أن يكون المشار إليه محسوسا، وإذا كان كذلك فما بعده لابد أن يكون حاضرا، لا يشير إلى شيء غائب، وإنما يشير إلى شيء حاضر. ولذلك تفسر ال بعده بماذا؟ العهد الحضوري. وأن هذا العلم مخصوص، هذا اسم أن، والعلم بدل وعطف بيان أو نعت، مخصوص هذا خبر، مخصوص يعتبر خبرا عنه، يقال اختص فلان بكذا انفرده، والشيء اصطفاه واختاره. وأن هذا العلم، قلنا علم الفرائض مخصوص يعني انفرد، بأنه أول علم يفقد. وقوله بما قد شاع فيه عند كل العلماء، هذه يبدل ما بعدها منها، حينئذ يفسر ما قبله بما بعده. وأن هذا العلم مخصوص بما، يعني بالذي، جار مجرور متعلق بقوله مخصوص، قد هذه للتحقيق، شاع أي فشى واشتهر فيه، أي في هذا العلم وهو علم الفرائض، عند، هذا متعلق بشاع وهو مضاف، وكل مضاف إليه، وكل مضاف، العلماء بالقصر للوزن مضاف إليه، بما قد شاع واشتهر وفشى فيه في ذلك العلم عند كل العلماء، جميع العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض، يعني من الأرض، أول علم يفقد هو علم الفرائض، وردت آثار في ذلك. ولذلك قال بأنه، هذا متعلق بقوله مخصوص، وأن هذا العلم مخصوص، ويصح أن يكون بدلا من قوله بما قد شاع. ما هو الذي قد شاع؟ بأنه أول علم يفقد، لأن قوله بما قد شاع فيه عند كل العلماء، نقول كأنك قلت عن مذهب الإمام من هو؟ زيد. هنا بما قد شاع فيه عند كل العلماء، ما هو؟ بأنه أول علم يفقده. حينئذ الجار ومجرور قد يبدل من الجار والمجرور، فيحتمل أن قوله بأنه، هذا جار ومجرور بدل من قوله بما قد شاع، بأنه أي علم الفرائض، أي علم الفرائض أول وأسبق علم من علوم الشريعة، يفقد أي يذهب ويزول، يقال فقد الشيء فقدا وفقدانا، ضاع منه، والمال ونحوه عديمه، والثاني مراد في الأرض، في بمعنى من الأرض، لأن في الأرض إذا دلت على الظرفية، قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، وليس مرة سيروا في الأرض يعني في داخل الأرض، وإنما سيروا على الأرض، في الأرض أي من الأرض، حتى لا يكاد يوجد، أي يفقد في الأرض بفقد العلماء به لا بانتزاعه منهم، لحديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن بموت العلماء. هنا قال الشارح وعلما بأن هذا العلم وهو علم الفرائض مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض بالكلية، بالكلية يعني قد يبقى منه شيء فلا يعارض ما ورد من من الآثار، لا يعارض ما ورد من الآثار. وإنما شاع عند العلماء أنه أول علم يفقد لما روى ابن ماجة وابن المبارك والحاكم هو المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم، نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينتزع من أمته. رواه البيهقي في سننه، وقال انفرد به حفص بن عمر وليس بقوي، حديث مضعف عند أهل الحديث. ولما كان علم الفرائض من يشتغل به قليل لتوقفه على علم الحساب وتشعب مسائله وارتباط بعضها ببعض كما في مسائل الجد والإخوة وغيره، كان عرضة للنسيان. هذا عام في كل فن، في كل فن. فلأجل هذا حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه. ولما كان علم الفرائض من يشتغل به قليل لتوقفه على علم الحساب وتشعب مسائله وارتباط بعضها ببعض كما في مسائل الجد والإخوة وغيره كان عرضة للنسيان. فلأجل هذا حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه. قد يكون لأمر ما، الله أعلم بحال هذا إن صح الحديث. وأما قوله فإنه نصف العلم فاختلف في معناه على أوجه، أقربها وهو المشهور أن الإنسان حالي، أن الإنسان حال إما حي وإما ميت، إما في حال حياة وإما في حال موت، وهذا يتعلق بك متى؟ بعد موتك. إذن هو نصف العلم. العلم الشرعي كله إما أن يتعلق بحياة الإنسان وإما أن يتعلق بموته، هذا العلم متعلق بموت الإنسان لا بحال حياته. أقربها أن للإنسان حالتين، حالة أن للإنسان حالتين، حالة موت وحالة حياة. وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت، وقال ابن عيينة لأنه يبتلى بها الناس كلهم، وقيل غير ذلك مما أضربنا عنه خوف الإطالة. وقد ورد في علم الفرائض أيضا من الحديث والآثار مما يدل على فضله وشرفه أشياء كثيرة فراجع في المطولات. إذن وأن هذا العلم مخصوص، قلنا هذا العلم أي العلم الحاضر الآن، العلم الحاضر الآن، وقيل الهنا للعهد الذهني لقوله عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذن كن هناك عن الفرائض بذكر زيد، لأنه زيد كلما ذكر ذكرت الفرائض بناء على ما ذكر، حينئذ تكون أل للعهد الذهني لأنه ذكر الفرائض مكنيا عنها بزيد بن ثابت، وكون للعهد الحضور أولى. وقوله مخصوص بما قد شاع أي مخصوص بالذي قد فشى واشتهر فيه عند جميع العلماء. وقوله بأنه أول علم يفقد هذا بدل من قوله بما قد شاع فيه، وهذا أولى ويجوز أن يكون متعلقا بمخصوص. وقوله يفقد في الأرض أي من الأرض بفقد العلماء به لا بانتزاعه من صدور العلماء. وقوله حتى لا يكاد، حتى للغاية إن لوحظ فيها التدريج، يعني بأن يفقد شيئا فشيئا، وهذا شأن العلوم، شأن العلوم إذا فقدت لا تفقد دفعة واحدة فإنما تفقد شيئا فشيئا. ولذلك نص بعضهم على أن العلم قد جاء العموم ليس في شأن الفرائض فحسب، أنه ينتزع بموت العلماء، إنما يبدأ فيه بانتزاع الطرائق المؤدية للعلم، وهذا شأنه واقع وحاصل، لأن العلم إدراكه وكونه من العلماء له طريقة، إذا حصل خلط في هذه الطريقة الموصلة إلى العلم، لأن طريقة واحدة متحدة عند أهل العلم لن تصل إلا من هذا الطريق، فإذا حصل خلط في الطريق حينئذ أدى إلى عدم وجود علماء، وإذا لم يكن كذلك حينئذ ذهب شيء من العلم، لأن من يطلب العلم قد يطلب العلم ويطلب ويطلب يظن أنه على طلب صحيح، وليس الأمر كذلك. إذن أول ما يؤتى شأنه من جهة قبض العلم هو ذهاب الطرائق المشهورة عند أهل العلم، هذه تأملت الآن موجودة وراسخة. إذن حتى لا يكاد، حتى للغاية إن لوحظ التدريج بأن يفقد شيئا فشيئا، وتفريعية إن لوحظ الفقد دفعة واحدة، دفعة واحدة، وهذا لا يكون، الأولى حمله على السابق. لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد، كاد هل هي كسائر الأفعال نفيها نفي وإثباتها إثبات، أم أنها بالعكس نفيها إثبات وإثباتها نفي؟ هذا محل نزاع، محل نزاع بين النحاة. وعليه نقول قيل كاد كغيرها، فنفيها نفي وإثباتها إثبات. فإذا قلت كاد زيد أن يقوم، كاد أي قرب زيد أن يقوم، حينئذ هنا فيه إثبات وفيه نفي، القيام منفي والقرب هذا مثبت، لأن كاد هنا لم يسبقه حرف نفي، مثل قام، قام زيد، هنا فيه إثبات القيام. لو قلت ما قام زيد فيه نفي للقيام، كاد مثلها لا يكاد يكاد، إذن نفيها نفي وإثباتها إثبات، هذا قول لبعض أهل العلم والمشهور خلافه. فإذا قلت كاد زيد أن يقوم فالمعنى قرب زيد من القيام، فالقرب من القيام ثابت لأن كاد فعل ولم يدخل عليها ناف، حينئذ كاد أي قرب من الفعل، والقرب موجود والفعل الذي هو القيام غير موجود، هذا واضح بين. فالقرب من القيام ثابت لكن القيام نفسه غير ثابت. وإذا قلت بالنفي لا يكاد زيد يقوم، حينئذ نفيت القرب مع نفي القيام من باب أولى، نفيت القرب، لا يكاد لا يقرب، إذن منفي ليس بثابت كالأول. لا يكاد زيد يقوم فالمعنى لا يقرب زيد من القيام، فالقرب من القيام منفي، وكذا القيام بالأولى. ولذلك كان قوله تعالى لم يكد يراها أبلغ من أو أبلغ من أن يقال لم يرها، لم يكد يراها، هذا نفي لي للقربان قرب، وأما لم يرها هذا نفي مباشر وذاك أولى. وهذا كقوله أيضا لا تقربوا الزنا فإنه نهى عن القربان كذلك، وهو دليل على أن الزنا من باب أولى وأحرى كذلك، إذا حرم الوسيلة الموصلة إلى الزنا فتحريم الزنا من باب أولى وأحرى، هذا واضح. فقوله لا تقربوا الزنا أبلغ من قوله لا تزنوا مثلا، لأن ذاك نص في نفي الفعل والنهي عنه، وهذا نص فيه وفيه زيادة وهو النهي عن قربانه، وهذا دليل على أنه محرم من باب أولى. والمشهور عند النحاة أن إثباتها نفي، إثباتها نفي ونفيها إثبات على عكس غيرها. وكلام المصنف حينئذ يحمل على أي القولين؟ حتى لا يكاد يوجد، على أي القولين؟ على الأول، فنفي للقرب من الوجود. لو قيل لا يكاد نفي كاد إثبات، هذا مخالف للنصوص كذلك، لأن نفيها إثبات وجاء أنه ينتزع وينسى، حينئذ كيف يقول لا يكاد يوجد ونفي كان إثبات، حينئذ يكون موجودا في الأرض على عكس ما ورد في الآثار، وليس هذا مراد الناظم. حينئذ يحمل قوله لا يكاد يوجد على القول الذي ذكره البيجوري وغيره بأن كاد كسائر الأفعال نفيها نفي وإثباتها إثبات، وأما لو حملناه على المشهور عند النحاة حينئذ صار فيه مضاد لما اشتهر من أن علم الفرائض لا يوجد بمعنى أنه ينتزع وينسى من الأرض. وكلام المصنف على القول الأول لأنه يقتضي على القول الثاني أنه يوجد، لأن كاد للنفي وقد دخل عليها النفي، ونفي النفي إثبات، نفي النفي إثبات، وهذا فيه معارضة لما سبق بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وقوله لا يكاد يوجد أي يقرب من عدم الوجود، لأن كاد من أفعال المقاربة، وظواهر الأحاديث أنه يفقد حقيقة، يفقد حقيقة. وهذا القول بناء على أن لا نافية، النافية لا، النافية داخلة على يكاد. ثم قول آخر في توجيه قول الناظم، وهو أن لا هنا ليست داخلة على كاد، وإنما دخلت على يوجد، حتى يكاد لا يوجد، حتى يكاد بدون لا، لا يوجد. حينئذ لا هنا مسلط على ماذا؟ على كاد أو على خبرها؟ على الخبر، ولا إشكال، لئلا يقع معارضة بين هذا النص مع ما اشتهر. إذن أفاد المصنف بأن علم الفرائض قد خص بالأمر الذي شاع عند أهل العلم بناء على الحديث الذي ذكرناه وفيه ضعف، بأنه أول وأسبق علم في الأرض يفقد، يعني يفقد من الأرض حتى لا يكاد يوجد، لا يقرب وجوده البتة، وهذا نفي له حقيقة. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، وأن زيدا هذا معطوف على قوله بأن هذا العلم كله معطوف على ما سبق، وأن زيدا يعني الإمام المذكور زيد الفرضي نعم، وأن زيدا خصه، أي خصه الله تعالى وميزه عن بقية الصحابة بما حباه، يعني بالذي حباه، حباه يعني أعطاه خاتم الرسالة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسالة والنبوة، من قوله في فضله منبه أفرضكم زيد. إذا خص بقوله أفرضكم زيد، أفرضكم زيد، فأثبت له أنه أعلم الصحابة بعلم الفرائض والمواريث، ولكن هذا ذكرنا أنه إذا صح الأثر، وإلا فيه ضعف. وأن زيدا خص من بين الصحابة رضي الله عنهم بما جار مجرور متعلق بقوله خص، وهي اسم موصول بمعنى الذي، والباء هنا داخلة على المقصور كما هو الكثير في شأن مثل هذه التراكيب، حباه أعطاه، والضمير هنا يعود على ما اسم الموصول، والجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول. خاتم الرسالة هذا فاعل، وخاتم الرسالة مضاف ومضاف إليه، وفيه اكتفاء، أي والنبوة، خاتم الرسالة والنبوة. لماذا؟ لأنه كما سبق النبوة أعم من الرسالة، فإذا ختم الرسالة لا يلزم منه ختم النبوة، وإذا ختم النبوة حينئذ يلزم منه ختم الرسالة، إذ نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، حينئذ لابد من قولنا بأن ثم اكتفاء في كلام الناظم. خاتم الرسالة والنبوة، خاتم الرسالة أي ذويها وهم المرسلون، والنبوة أي ذويها وهم الأنبياء، ففي الكلام مضاف محذوف. قوله لا محالة، لا محالة، قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية أي لا حيلة، حيلة على وزن فعلة، فيلة فعلة، فالياء هنا أصلية، حيلة فعلة بفتح الحاء، لا حيلة، ويجوز أن يكون محالة من الحول والقوة، يعني حيلة ومحالة مشتق من الحول، والمراد بالحول القوة، فقوله من الحول والقوة ليس المراد أنه مشتق منهما، لا، كيف يشتق من الحول ومن القوة؟ هو فيه الحاء والياء واللام والتام، فالمادة موجودة في الحول، لكن القوة هذا العطف عطف تفسيري، عطف تفسيري على ما سبق، فالحول يفسر به بالقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لا حيلة، ويجوز أن يكون محالة من الحول والقوة، يعني مأخوذ من الحول، والمعنى على هذا أن تخصيص زيد بما ذكر لا حيلة له فيه ولا قدرة عليه، يعني هبة عطية من الله عز وجل محضة، ليس بكسبه ولا من فعله ولا من رضاه، وإنما الله عز وجل جعله هكذا، جعله هكذا، لا محالة، يعني لا حيلة له فيه، لا قوة، حينئذ هذا الذي جاءه العلم من عند الله عز وجل عطية، ليس من كسبه ولا من باختياره، أو وهذا بخلاف تفسير الحيلة، أو الحركة، يعني لا حركة له فيه، لا حركة، لا محالة، لا حركة له فيه، وهو موافق لما سبق، يعني لم يتحرك ويتسبب من أجل أن يصل إلى إتقان هذا الفن. ومحالة كما قال هنا لا محالة، وزنها مفعلة، على وزن مفعلة، منهما من الحيلة والحول، فيقال محيلة ومحولة، محيلة ومحولة، الأول ياء والثاني واوي. وأكثر ما تستعمل بمعنى اليقين، يعني كلمة لا محالة هكذا مركبة بمعنى اليقين، فقوله وأن زيدا خص يقينا بما حباهم، أو بمعنى الحقيقة، وأن زيدا خص لا محالة يعني حقيقة بما حباهم، أو بمعنى لابد، لابد يعني لا فرار ولا مناص، وأن زيدا خص لا محالة أي لا فرار ولا مناص عما خصه الله عز وجل بما حباه خاتم الرسالة، والميم زائدة، فيكون المعنى كما قال الشارح هنا وأن زيدا خص حقيقة أو يقينا أو لابد. وهذا التنويع ماذا؟ تنويع للخلاف في تفسير قوله لا محالة، إذن هي مشتقة من الحول، وأصلها لا حيلة. وخاتم الرسالة والنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من قوله هذا بيان لي ما حباه، ما هو الذي أحباه، يعني الذي أعطاه، ها ما الذي أعطاه، هذه تزكية شهادة، أفرضكم زيد، ها هذا مثل شهادة الآن، ها أفرضكم زيد، أفرضكم زيد مبتدأ وخبر والجملة محكية، من قوله أفرضكم زيد، أفرضكم زيد هذا مقول القول في محل نصب لأنه معمول لقوله، من قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يعود على خاتم الرسالة هنا في فضله، يعني في بيان فضله، وهو زيد بن ثابت منبها، هذا حال من الضمير المضاف إليه فضل وهو مصدر فضله، فضله منبها حال من الضمير، والشرط موجود وهو كون المضاف مما يجوز عمله وهو مصدر هنا، إلا إذا اقتضى المضاف عمله، وهذا مما يقتضي المضاف العمل فيما بعده، حينئذ فضله نقول الضمير هنا في محل نصب، في محل نصب. منبها التنبيه لغة الإيقاظ، يقال نبهته بمعنى أيقظته. أفرضكم زيد أي أعلمكم بالفرائض، والخطاب للصحابة فلمن بعدهم من باب أولى، أفرضكم زيد وناهيك بها، حسبك بها هذه الشهادة، حسبك بها هذه الشهادة، ناهيك بها، ناهيك مبتدا وخبر، يعني ناهيك بها مرتبة ومنقبة، يحتمل أن ناهيك مبتدا والضمير خبر زيدت فيه الباء، ناهيك بها، والمعنى الذي نهاك عن أن تطلب غيره في بيان فضل زيد هذه الشهادة، لا تطلب غير زيد من الصحابة في كونك تتبعه في فن الفرائض. لماذا؟ لأن هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم نهتك عن أن تطلب هذا الطلب، أو بالعكس، والمعنى هذه الشهادة تنهاك عن أن تطلب غيرها، ويحتمل أن الضمير فاعل الوصف على حد فائز أولي الرشد، ناهي، ناهي هذا اسم فاعل، ناهيك بها، بها والضمير يحتمل أنه فاعل، والباء هذه زائدة، إذن ناهيك مبتدا والها فاعل، وهذا جائز على غرر ما ذهب إليه ابن مالك، فائز أولي الرشد، وتكون الباء زائدة في الفاعل. إذن من قوله، هذا متعلق بقوله حباه، أو بيان، بيان لقوله بما حباه، وحباه معناه أعطاه، والحبوة العطية الشيء المعطى، والحباء أو الحباء نفس الفعل العطاء، ولذلك يقال حبى فلانا وحبوة أعطاه، والحباء ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به، والحبوة العطية. قوله هنا منبها على فضله وشرفه، أفرضكم زيد، أفرضكم زيد، وذكر ابن الصلاح أن الترمذي والنسائي وابن ماجه رواه بإسناد جيد، قال وهو حديث حسن، حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وحسنه ابن الصلاح وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية. أفرضكم زيد هذا الحديث ذكر فيه مجموعة من الصحابة، وميز بعض الصحابة ببعض العلوم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه كما ذكرناه. وروى الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه بلفظ أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت، وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، قال ابن الهائم نقلا عن الماوردي رحمه الله تعالى، قال للعلماء في ذلك خمسة أوجه، وعدها إلى أن قال الخامس أنه قال ذلك لأنه كان أصحهم حسابا وأسرعهم جوابا، يعني علم الفرائض مبني على الحساب، والضعيف الحساب ضعيف في الفرائض، الذي لا يعرف الضرب والقسمة إلى آخره هذا ضعيف في الفرائض، حينئذ لما كان زيد بن ثابت أسرعهم في معرفة الحساب صار أعلمهم بهذا الفن، وهذا حق، يعني من كان كذلك حينئذ يكون فقيها في الفرائض. ثم قال الماوردي لأجل هذه لم يأخذ الشافعي رضي الله عنه إلا بقوله رضي الله عنه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.